استغفر لهم أو لا تستغفر لهم تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأن أنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين استغفر لهم أو لا تستغفر لهم أذنك أولو الطول منهم